بسم الله الرحمن الرحيم. même Robert. Thank you.

عليك عشان الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.